أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة توبة وبراءة. قال المؤلف الحمد لله ورحمة الله. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. هذا كان درس أمس. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يوفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار علماء اليهود هنا والرهبان عباد النصارى المتفرقون للعبادة فلا يشتغلون بكسب الرزق ولا بأعمال دنيوية. اتخذوهم أربابا أي ملاكا مالكين لهم ومن دون الله لأنهم جعلوا أحكامهم تجري عليهم دون أحكام الله تعالى. والمسيح ابن مريم اتخذوه ربا مالكا لهم لأنهم أوجبوا على أنفسهم عبادته والعبادة إقرار بالعبودية بزعم العابد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فتدينهم بذلك الشرك تدين لم يأذن الله به وإن ادعوا أنه من دين الله. كنا أمس وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قول بأفواههم يعني إنه كذب كله. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل كأنهم يعني يمشوا في ما كان يمشوا فيه من كان قبلهم. قاتلهم الله أن يوفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أي علماءهم اتخذوهم آلهة. يقولون لهم يعني أصبحوا هؤلاء العلماء والرهبان أو الأحبار أصبحوا هم الآلهة بمعنى أنهم ما أمروهم به حتى ولو كان مخالف للشريعة الأساسية السليمة فهم المقدمون على الشريعة فأصبحوا حكاما لهم يحكمون عليهم بما شاءوا. فإذا الإنسان اتخذ عالم أو إمام أو أي شيء اتخذه من دون الله سبحانه وتعالى وتبنى ما تأتيه من هذا الرجل الذي يضعه أمامه وحكمه على الله سبحانه وتعالى أي أخذ بأحكامه على أحكام الله سبحانه وتعالى وهو ما الآن المؤمنين أغلب المؤمنين فيه الآن يعني قال الشيخ فلان وقال العالم الفلاني وقال الإمام الفلاني وكأنه حتى لو كان مخالفة صريحة للقرآن الكريم فعنده أنه الأساس. فأصبحت أقوال العلماء والمشايخ وكذا وكذا مقدمة على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الصحيحة. فذلك اتخاذهم أرباب لأنهم اتخذوا أحكامهم وبنوا على أحكامهم وأوامرهم أنها هي الحق. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ما أمروا إلا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى ويطيعوا الله سبحانه وتعالى ويتمشوا بما أتاهم من تعليمات الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسل ولا أن يتخذوا هؤلاء العلماء وهؤلاء الأحبار آلهة من دون الله. فليس هناك إلا إله واحد هو الذي يصدر التعليمات هو الذي يصدر الأوامر هو الذي ينهى هو الذي يأمر هو الذي يحدد لنا الطاعات وهو الذي يحدد لنا المعاصي. هو الذي نعم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وذلك بالتشكيك في صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أنه رسول الله وفي القرآن كلام الله ونحو ذلك من الكلام المضل عن الهدى. ويأبى الله إلا أن يتم نوره بإتمام الوحي وإكمال الدين وإظهاره، وقد كان ذلك في آخر عهد رسول إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فأتم نوره ولو كره الكافرون، لأن الله غالب على أمره. يريدون بهذا الذي زعموه سواء النصارى أو اليهود من قولهم، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، بهذا القول وكذلك بقول من غيرهم الذين اتخذوا رهبانهم أربابا من دون الله واتخذوا العلماء وكذا وكذا من دون الله، فالهدف منهم فالأساس هو يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم بما يخرج من أفواههم. ليس المسألة مسألة أنه ينفخ أو كذا، ولكن المسألة مسألة عليكم السلام تشبيه وتقريب المعنى حتى نفهمه ونحيط به. فكأن الدين نور، الله سبحانه وتعالى أوجد هذا النور، وكأن المشركين سواء من اليهود أو من النصارى أو من المشركين العرب، فكأنهم يريدوا أن يطفئوا هذا النور بأفواههم. فالمسألة مسألة مخالفة، فمخالفتهم لهذا الدين هو محاولة منهم لإطفاء نور الله، وياب الله إلا أن يتم نوره. ولو كره المشركون أو الكافرون هذا نور الله وسيتم، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وأرسل هذا النبي صلى الله عليه وعلاله ليخرج الناس، قال الله سبحانه وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فالنور هذا هو الدين الذي أذن الله به، فلا يستطيع أحد أن يطفي هذا النور إطلاقا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره بإتمام الوحي وإكمال الدين، ولو كره الكافرون، لأن الله غالب على أمره. حتى ولو كره الكافرون أو حاولوا الكافرون أن يصدوا عن هذا، أو حاولوا أن يوجدوا الشك في الدين، أو حاولوا أن يوجدوا الأشياء التي تثير الريبة تثير الشك، فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. الإسلام دين متكامل نزل به الملائكة، نزلت به الملائكة إلى الله إلى النبي صلى الله عليه وآله، فهو دين متكامل، أو عليكم السلام أوله وآخرة، من الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق جبريل عليه السلام. فهذا الدين مكتمل. أن يكون هناك ناس الآن يقول أنا غير مؤمن، أو أنا لم أطلع على الإسلام، أو يقول أنا ما أطلعت على تعاليم الإسلام، هذا لا يعني أن الإسلام ناقص. المعنى أن هذا الإنسان لم يطلع، أما الدين فهو موجود. ولذلك الآن الاختلاف، لما سبق معنا وقلنا ما اختلف إلا من بعد ما جاءهم العلم، الاختلاف هنا العلم وجد والدين وجد وأكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، أنتهى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. المسألة مسألة قصور فيني وفيك وفي هذا وفي هذا، لم نبحث أو لم نطلع أو لم ندرس أو لم نتعلم. فأما الدين فهو مكتمل تماما من الله سبحانه وتعالى، وهو المنة من الله سبحانه وتعالى على البشرية، حتى من آمن ومن لم يؤمن. فالإسلام حجة على البشرية كاملة. هناك تفاصيل في أصول الدين، من بلغه ومن لم يبلغه، والإيمان الجملي والإيمان الكلي والإيمان التفصيلي، هذا شيء آخر. لكن الإسلام كدين نزل كاملا. ولذلك قيل لو أن بعض اليهود قالوا أو المسيحيين قالوا لو أن هذه الآية نزلت علينا اتخذناها عيدا، يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذا منتهى الفضل من الله سبحانه وتعالى، ومنتهى العطاء والكرم والمنة من الله سبحانه وتعالى أن تمم لنا الدين. فلم يبقى شيء من الدين لم يأتي، لكن المحاولات في إطفاء هذا الدين كلها باءت بالفشل. لكن عندما نأتي الآن ننظر إلى حال المسلمين، نقول طيب في مسلمين ما أتبعوا هذا الدين ولا ألتزموا بهذا الدين، قلنا هذا ليس حجة على الدين، ولكن الدين حجة عليهم، لأن الدين مكتمل. لكن هذا أو هذا أو هذا، نقولنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا هؤلاء العلماء وهؤلاء المضلين أرباب من دون الله، وتركوا الدين وتبعوا. كما قلنا هناك اليوم من العلماء من المسلمين وللأسف من يعني له أتباع كثر، ولكنه بعيد كل البعد عن تعاليم الإسلام، بعيد كل البعد عن الدين، فالدين يعني وجد ليطاع الله سبحانه وتعالى به، وجد الدين ليطاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله به، الدين وجد لكي احنا في مجتمعاتنا كمسلمين وكمؤمنين نستطيع ان نتعامل بهذا الدين، لانها قلنا انها قيم، دينا قيما ملة ابراهيم، قلنا قيم ومبادئ تحكم هذا المجتمع. فهذا الدين اكتمل من الله سبحانه وتعالى، ولو حاول من حاول في اطفائه لان الله سبحانه وتعالى متم نوره. وما دام ان الوعد من الله سبحانه وتعالى فالوعد حتمي، لا مجال، ما في احد اقوى من الله سبحانه وتعالى ولا في احد اصدق من الله سبحانه وتعالى. فهذا انتهى، فالدين موجود، لكن المساله ما ايش الشيء اللي ما هو موجود؟ البحث عن الدين، اين الدين؟ هل هو هنا؟ هل هو هنا؟ هل هو هنا؟ عندنا احنا القران واضح وصريح، وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واضحه وصريحه، اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا من بعدي ابدا، كتاب الله وعترتي اهل بيتي، فان اللطيف الخبير نبأني انهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا هو الدين. فمن اراد ان ياخذ الدين من اصوله فليرجع الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله الصحيحه التي صححها اهل بيت رسول الله، وليس فيها اعتراض او تعارض او اختلاف مع القران. لان اي حديث او اي سنه او قل ما شئت يتعارض مع كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا ليس من الدين ولا إلى الدين، ولو كان في 120 ألف مجلد ما دام تعارض مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله عندما يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. فهذا هو الدين، من أراد البحث عن الدين والدين. وهذا الذي الله سبحانه وتعالى قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الأول كره الكافرون والآن كره المشركون، لأنه أظهر على الدين كله، الدين كله الذي كان موجود، دين المشركين، دين عبادة الأصنام، عبادة الآلهة، عبادة الأشخاص، عبادة الصور، عبادة كل شيء، عبادة الملائكة، عبادة الجن، عبادة الشمس، هذه كلها كانوا يسموها أديان. لكن الله سبحانه وتعالى أوضح هنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى. إذن هذا هو الهدى الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأن هذا الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله هو دين الحق، لا مجال للبحث. يقول أنا أبحث عن دين آخر، ربما رسول الله قصر، ربما رسول الله ما وصل المعلومة كاملة، ربما الآن يأتيني من يقول أن الإسلام غير مكتمل أو أن الإسلام لم يستطع أن يحتوي هذه التطورات الموجودة الآن العلمية، وأن هذه التطورات العلمية الآن فاقت على الإسلام. لا، يا الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، المسألة مسألة قصورنا احنا وقصورنا كمسلمين او كمفكرين، فلم نستطع ان نطلع على ما في هذا الدين من هذه المعلومات ومن هذه. وقلنا امس ضربنا مثال بسيط بقول الله سبحانه وتعالى واعدوا لهم ما استطعت. فهذه الآية عندما نتدبرها أعدوا لهم ما استطعتم، يعني أمر للمسلمين أن يكونوا هم الأهل الصناعة، هم أهل التطور، هم أهل العلم، هم أهل النظريات العلمية، حتى يصلوا إلى أن يكونوا هم الذين يعدوا وليس الذين يطلبوا من الأعداء أن يعدوهم. لأن هذا لا تستقيم إطلاقا، فلن تستقيم الآية بهذا الشكل، الناس ناخذ من الأعداء ما نستعد به لقتالهم أو لتخويفهم أو إرهابهم، استحالة تامة. لكن هذا القرآن من هذه الآية وغيرها من الآيات يتضح لنا ماذا يعني أن الدين مكتمل. لكن هي المسألة مسألة فهم، كيف نفهم هذا الدين، كيف نفهم هذا القرآن، كيف نفهم أقوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هذه الإشكاليات. ولذلك الآن تجد من العلماء المسلمين من الآن في أماكن غزو الفضاء، في أماكن من أشهر أطباء العالم، من أشهر أصحاب النظريات في الرياضيات، في الفيزياء، في كذا في كذا. إذن ما المشكلة في الإسلام؟ المشكلة في المسلم، فإحنا كمسلمين إحنا اللي قصرنا. أما الإسلام فالإسلام مكتمل، لا يوجد فيه شيء ناتي نقول أنه ما والله ما وجد عندنا في السياسة أو في الديمقراطية أو في علوم الفضاء أو في علوم الكون أو في علوم الفلك. لا لا، كلها موجودة، وكل هذه العلوم التي نراها هي منبثقة من قول الله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله سبحانه وتعالى أثبت أن العلم أصلا هو من الله سبحانه وتعالى، وهذا العلم كله على كثرة أو كبرة أو صغرة أو تعددة ليس شيء مقارن مع علم الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يمتن علينا أنه أعطانا هذا العلم. مهما بلغتم في هذا العلم فما أوتيتم، هذا العلم الذي أعطاكم إياه الله، هذا يعني الآية نفسها دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو اللي سهل هذه العلوم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالمسألة مسألة إحنا المقصرين، فالمجال مفتوح، إحنا وصلنا إلى شيء بسيط من العلم، قليل جدا جدا مقارنة إلى علم الله، لا لا يعد أصلا ولا يدخل في مقارنة، حاشا الله سبحانه وتعالى. ولذلك موسى عليه السلام لما كان مع الخضر وكانوا في السفينة وأتى طائر ونكر من المحيط أو من البحر هذا، قال رأيت ما أخذ هذا من البحر؟ قال نعم، قال علمي وعلمك لا يساوي لا علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا المحيط. فلذلك لا يمكن تصور أن يكون علم أحد يقارن إلى علم الله سبحانه وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليعليه ويجعله فوق الأديان كلها بقوة حجته ونصره لأهله. فالله يابى أن يطفئوا هذا النور قبل أن يظهره على الدين كله، ولا يستطيعون مغالبة الله على أمره. من العجيب عندما المؤمن يكون ضعيف لا يستطيع أن يصل إلى هذه العلوم، أن يسخر الله سبحانه وتعالى غير المؤمن ويأتي يكتشف هذه العلوم. ونحن نعرف الآن أن هناك من العلماء غير المسلمين من يحاجنا بالقرآن أصلا، من يأتي بالقرآن ويحاجنا بالقرآن بما فيه من العلوم. ولعل يعني قبل فترة يمكن تحدثنا عنها، العالم الفرنسي في المحيطات الذي لما كان في مؤتمر إسلام في مؤتمر عن البحار والمحيطات وكذا وكذا، فجاء يعني دورة أن يلقي كلمته فتحدث عن المحيطات، لأنه إلى الآن سبحان الله وصلوا القمر، الآن المحيطات لا زالت مجهولة بالنسبة لهم، قاع المحيط إلى الآن لا زال أغلب المحيطات مجهولة، لم يستطيع العلم أن يصل إليها إلى هذه اللحظة اللي احنا فيها، مع أن هناك محاولات كثيرة للوصول إلى أعماق هذه المحيطات. فيقول هذا العالم الفرنسي بعدما شرح نظريته وكيف أن الأمواج اللي في البحر وكيف أن هناك أمواج داخل تحت في أعماق البحار لها وضع آخر تختلف عنه، ولكن الظلمة الشديدة التي توجد في قاع هذه المحيطات يعني لا زالت حتى الآن لم تعطي الفرصة الكاملة للإطلاع وكذا. فلما يعني كان في أثناء المحاضرة يعني قرأ الله سبحانه وتعالى: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده، يقول الله سبحانه وتعالى: موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. فلما قرأ عليهم هذه الآية وأعادها عليهم وفسرها لهم، قال هذا هو ما يوجد الآن وما نحاول أن نصل إليه. فالله سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا هذا الشيء، ونحن لازلنا نبحث وعندنا نظريات وعندنا غواصات، وهذا هو الكلام يعني أمام الجميع: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن هذا الدين هو من عند الله. أنه لا يمكن قال أحد أن يأتي بهذا. فدائما حتى في مسائل الأشياء الطبية الجينية، في حتى في الجنين وكيف تطوره وكيف كذا، من نطفة إلى مضغة إلى علقة إلى كذا. فالغرب الآن وغير المسلمين الآن هم اللي يعلمون ماذا في الدين، ماذا في الإسلام، لأن الإسلام كلنا متكامل والعجز لدينا كمسلمين. إحنا رحنا نبحث عن القشور، خلافاتنا، يسمع الخلافات بين علمائنا على الحيض ومسألة الحيض ما يسمع كل عالم وكل فقيه أصلا عظيم كلهم ما يخرج الثاني من الإسلام على الحيض وعلى أعضاء الوضوء والشيء وعلى كم يغسل يده مرات ولا كم يغسل رأسه ثلاث مرات ولا مرة خلافات لا لها أول ولا تالي. لكن أن يأتوا إلى المكان يعني مع أن هذا علم لكن يجب أن نعرف أن العلوم هناك أهم وهناك مهم. فالمسائل التي انجرت إليها مع الكثير من فقهاء المسلمين يعني مسائل مفروغ منها أساسا يعني ما عاد إحنا في حاجة أن إحنا ندخل ونقول أن أكثر الحيض أكثر ما لا حد له وبعضهم يقول أقل 10 وأكثر 15 يوم وكذا. والآن لازلنا في هذه المشكلة مع أن أنا أعتقد المسألة خرجت من أيدي الفقهاء أصلا خلاص ما عاد للفقيه فيها علاقة. مسألة طبية بحتة طبيب يستطيع أن يقول هذا الدم دم حيض أو دم علة وفساد وانتهينا من الكلام ذا كله. فيجب أن يكون العالم الآن يجب علينا الآن أن نعرف أن هناك تخصصات أصبحت المسألة مثلا متخصصة ما عاد للفقيه أن يجي يحدثنا في كل ما يبغى. أن يأتينا مثلا أحد العلماء يفصل لنا الآن يجي يتحدث لنا عن مسائل طبية نقول له لا حفظك الله المسألة الطبية فيها علماء لها متخصصين. ولذلك قالوا كل أهل فن حجة في فن. أن يأتينا الآن عالم ويقولنا وقفوا تعالوا رمضان هذا 31 يوم قل له الله يستر عليك خلك على جنب عندنا علماء متخصصين في هذا اللي هم علماء الفلك فهم يحددون لنا كذا وكذا وعندنا الرؤية وانتهت الإشكالية. أو يأتينا أحد العلماء يقول هذا لا تصلي إلا وانت قايم يقول له أنا ما أستطيع لا بس أنا لا ما تقبل صلاة يقول له لا تعال يا طبيب هل هذا يستطيع قال لا انتهت الطبيب. فالمسألة العلماء لابد من بقائهم ووجودهم. لكن الآن العلم أصبح مفتوح بكل الاتجاهات. فالآن حتى العلماء مساكين ما عادهم مثل العلماء الأولين. العلماء الأولين العلم يعني شيء بسيط اللي أمامهم. علماء اليوم يجب أن يلموا بما عليه علماء الماضي وبما عليه علماء الحاضر. يعني كل ما كان المسألة إلى قدام أول كانت أخف. لكن اليوم اختلف على العلماء. العلماء اليوم أصبحوا مساكين يرحموا من الوضع اللي الآن. لكن تيسرت لهم الأمور الأخرى يعني تيسر المتخصصون في كل شيء. يعني عندنا متخصصين مثلا في الطب إذا المسألة مسألة طبية في مثلا الآن عندنا في مجمع الفقه الإسلامي عندما يأتوا لاستصدار قرار مثلا قرار هل يجوز التبرع بالأعضاء في سؤال طرحته وكان في قاسم فرجعنا إلى مجمع الفقه الإسلامي وإذا هم أتوا بالأطباء علماء الدين الفقهاء قالوا هذا ما هو تخصصنا إحنا تخصصنا شيء آخر التحليل والتحريم لكن أنتم كعلماء تعالوا أطباء إيش رأيكم في القضية هل ممكن أن ننقل هذا العضو إلى هذا ولا يؤثر على هذا هل كذا هل كذا هل كذا يعني حتى وصلوا من الأطباء أنفسهم. فلما وصلوا من الأطباء إلى هذا الشيء اتخذوا القرار في الجواز قالوا خلاص مسألة ما دام من أهل الفن هؤلاء قالوا كذا أنت فهم المتخصصين فيه. فدائما أهل الفن يعني أهل فن معين أهل الفلك أهل يعني مثلا التجار مثلا أنت الآن عالم العالم عندنا الآن في المسجد يأتي يفتي في شيء مثلا الآن في مسائل البنوك ما يستطيع أن يفتي فيه إلا بعد أن يستدعي أهل البنوك من المتخصصين في البنوك يقول لهم تعالوا هذه المسألة هل فيها ربا هل ما فيها ربا هل فيها زيادة هل فيها كذا هل فيها هل فيها هل فيها حتى يستطيع. أما أنه يأتي ويقول تلقائيا هذا ما يقدر. ولذلك يعني كان مثال واضح أيام الدرس مع سيدي مجد الدين رحمه الله استدعى من البنك شخص وجلس يناقشه في مسألة ذيك الأيام ما كان بلا مسألة الوديعة هل يجوز أن يودعوا في البنوك أو ما يودعوا ما قد هو ما إحنا عليه اليوم من أسهم من تجارة من صرف من حياة الناس كلها اليوم أصبحت في البنوك كل حياة الناس اليوم أصبحت مرتبطة بالبنوك. فلذلك فالإسلام نرجع إلى قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، هذا تحذير من الاغترار بهم، فهم فاسدون يأكلون الحرام ويصدون عن دين الله الذي ارتضاه لعباده، فلا ينبغي مع هذا النظر إلى أنهم أحبار أو أنهم رهبان، فذلك مظهر خداع وتضليل. المسألة اليوم للأسف، احنا نتحدث عن اليوم، اليوم المسألة أصبحت حتى الدين أصبح مسألة تجارية. مثال بسيط، الآن فيه مشايخ وفيه علماء يقول أنا عندي قناة مفتوحة عن طريق الجوال، من يبغى فتوى فليشترك. فأنا عندي، لكن الأصل في هذه القناة أنها تجارية، لأن لابد أن يأخذ عليك رسوم، والاتصالات تعطي لهذا الشيخ مقابل لهذا الفتوى رسوم، القنوات التلفزيونية حتى تأتي الآن بالمشايخ مقابل رسوم. فالمسألة الآن قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، تحذير للمؤمنين، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فما أخذ بهذا الشكل أو بغيره عن طريق باطل في سبيل أن هذا، أنا عالم وأستغل هذا العلم وهذه المكانة في أخذ أموال الناس، هات هات من هذا وأنت هات كذا وأنت حتى ندعي لك ولا نسوي لك أي طريقة غير شرعية، فهي أخذ أموال الناس بالباطل من أي شخص، لا الأموال التي تؤخذ من طيبة نفس، لكن بشرط ما يكون فيها تخويف وترهيب وتخويف حتى أني أعطي حقي، أنا بأسوي أنا بفعل بك أنا لا، إذا كان الإنسان يريد أن يقدم إلى هذا العالم وهذا الآخر مساعدة ويعطيه هذا جزاه الله خير، عالم أو غير عالم يعني ما فيها مشكلة، لكن إذا اتخذوا كما قال الله سبحانه وتعالى وصف الأحبار والرهبان ليأكلوا أموال الناس بالباطل، سواء بالحكم طلبوا منهم حكم أو تحاكموا عندهم، وكان هذا إذا دفعت له أكثر يسر أمورك أو كذا وكذا، فهذا لا يجوز إطلاقا. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله أيضا، لأن ما دام أنهم اتخذوا هذه الأموال بالباطل فالأصل فيها أنها خلاف الصح وخلاف الصحيح، فما كان خلاف الصحيح فهو يصد عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. في الآية الكريمة قال دلالة على وجوب الإنفاق في سبيل الله، وهو الإنفاق في سبيل دين الله أي لحمايته أو نصرته أو حفظه أو نحو ذلك، وهذا واجب غير الزكاة. والآية عامة لأهل البخل الذين يكنزون الذهب والفضة، مسألة خلافية في تفسير هذه الآية، فمن العلماء من قال هذا في من منع الزكاة، لأنه لا يوجد شيء واجب إلا الزكاة، ما هو الشيء الواجب في مال المؤمن؟ الزكاة أو الكفارات، كفارات اليمين أو هذه واجبة لا مجال فيها، فمن لم يخرج زكاة ماله فهو ممن تنطبق عليهم هذه الآية الذين يكنزون الذهب والفضة، وهذا التهديد والوعيد لمن منع الزكاة. المفسر رحمه الله يعني يقول في الآية دلالة على وجوب الإنفاق في سبيل الله، هذا من وجهة نظر الإمام العظيم أن الإنفاق في سبيل الله والإنفاق في سبيل دين الله أي لحمايته، لحماية الدين أو نصرته أو حفظه أو نحو ذلك، إذا كان قد المسألة فيها تهديد لدين الله تهديد للمسلمين وأنت عندك أموال تستطيع أن تقدمها تساعد، ولكن لا معنى أنه يؤخذ منك بالقوة، لكن قد يصل الحال إلى أن يكون من لديه أموال يجب عليه نصرة الإسلام، ما دام أن الإسلام مهدد وأن المسلمين مهددين، أو مثلا يجتاح الناس المسلمين والعياذ بالله وباء مرض أو يجتاحهم كذا، لا بد أن أصحاب المال يدفعوا ويساعدوا، قد تصبح هنا واجب أو كان الإسلام مهدد أن تأتي قوة مثلا تريد أن تهدد هذا الإسلام هذا الدين، ولكن الزكاة الناس فقراء ما معهم شيء، فيجب على أهل المال وأهل الأموال والثروة أن يساهموا فيما يؤدي إلى دفع هذا الضرر، سواء بشراء الأسلحة، سواء بدفع المبالغ للناس ليقاتلوا أو كذا، فقد تصل هنا في الوجوب، لكن الآية في الأصل هي تهديد لمانع الزكاة. من القصص عجيبة يعني يرويها سيدي مجد الدين رحمه الله، قال إن أحدهم كان له مال يعني مبلغ من الذهب جنيهات اللي كانوا، وكأنه يعني من حرصة عليها حتى ما خلاها، لما قدوا يحتضر الدرج مغطها حتى لا يأخذوها، لأن ما قال ما يستاهلوا الورثة اللي معه أنهم يأخذوها، فمغط. ولكن ورثة ما شاء الله عليهم يعني بارين فيه تماما، قال شقوها شقوها، وفعلا يعني جاءوا شقوا. الحكمة أو الدليل أو الشاهد قال فلما وصلوا فكوه يعني ما عندهم مشكلة، قال لما وصلوا إلى هذا الجنيهات وكذا قال لم يستطع أحد أن يلمسها من حرارة، إنما يأكلون في بطونهم نار، قالوا من شدة حرارتها ما أحد استطاع يلمس. فهذا هو الذي يكنزون الذهب والفضة، أي يكنزون الأموال ولا يخرجون زكاتها، ما يخرجوا زكاتها. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واستر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم.